قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. يوم الحج الأكبر يوم النحر، لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم النحر يوم الحج الأكبر. قال: سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه. لماذا سمي بيوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر؟ لأن فيه عدة أعمال، فيه كما تعلمون أولا بعد في اليوم العاشر بعد الفجر، أولا تصلى صلاة الفجر بالمزدلفة، ثم هناك الدعاء، ثم السير إلى منى، ثم رمي جمرة العقبة، ثم الحلق أو التقصير، النحر، كذلك أيضا طواف الإفاضة. فانظروا إلى كثرة الأعمال والبقاء بمنى، فيه أعمال كثيرة تؤدى، فسمي يوم الحج الأكبر لأنه أكثر يوم تؤدى فيه أعمال. قال: فإنه يفعل فيه ستة أشياء: الوقوف في المشعر الحرام، ثم الإفاضة إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. قال رحمه الله: والسنة ترتيبها هكذا. يعني ما هي ترتيبه؟ يعني إذا أردت أن تقول: أنا أريد أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال: خذي عني مناسككم يوم النحر، ماذا أفعل؟ نقول لك: ابدأ أولا برمي جمرة العقبة ضحا، ثم بعد ذلك تذهب إلى المنحر، أو إن كنت وكلت يكون قد ذبح عنك، ثم ثالثا تحلق أو تقصر، ثم رابعا تنزل إلى مكة وتطوف. هذا هو الترتيب، وهذا هو الذي فعله رسول الله. لكن لو قدمت أو أخرت فلا حرج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودين الله يسر. نعم. قال: والسنة ترتيب وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتبها في حديث جابر وغيره، حديث جابر الطويل الذي يتكرر معنا في كل يوم. نعم. فإن فعل شيئا قبل شيء جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: يوم النحر، في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير، قال: لا حرج. متفق عليه. فإن فعل ذلك عالما ذاكرا ففيه روايتان: إحداهما لا شيء عليه للخبر، والثانية عليه دم، لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نحن نقول الآية عامة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين، رسول هو المبين، ورسول كلما سئل عن أمر قال: افعل ولا حرج. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، ولو كان الأمر خاصا بالناس أو الجاهل لبينه رسول الله، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولكنه كلما سئل عن أمر قال: افعل ولا حرج، فأطلق، فدل ذلك على الجواز. إذن الرواية الأخرى الأولى هي الراجحة، وأنك لو قدمت بعض هذه الأعمال على بعض فلا شيء عليك. نعم. ولأن الحلق كان محرما قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا بالرمي.